ويذهب إلى الطبيب للعلاج، وهناك عند الطبيب يدور هذا الحوار. قال لي الطبيب: خذ نفسا. فكدت من فرط اختناقي بالأسى والقهر أستجيب، لكنني خشيت أن يلمحني الرقيب. حتى عند الطبيب رجل المباحث وراءه. فكدت من فرط اختناقي بالأسى والقهر أن أستجيب، لكنني خشيت أن يلمحني الرقيب. وقال: مما تشتكي؟ أردت أن أجيب، لكنني خشيت أن يسمعني الرقيب. وعندما حيرته بصمتي الرهيب، وجه ضوءا باهرا لمقلتي، حاول رفع هامتي، لكنني خفضتها ولذت بالنحيب. قلت له معذرة يا سيد الطبيب: أود أن أرفع رأسي عاليا، لكنني أخاف أن يحذفه الرقيب.